فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: في قول الله عز وجل لا تدركه الأبصار، هل في هذا دليل على إثبات الرؤية مع أنه نفي؟ لا تدركه الأبصار يعني لا تحيط به. الإدراك معناه هنا الإحاطة به، لا تحيط به، وإن رأته فهي لا تحيط به. نعم، ولا يحيطون به علما. نعم.